كرب ألم بهم لاذوا به فنجاوا من سائر الكرب. يا فوز من صار قصده له شغلا حتى توطن في جيرانه نزلا. هناك لا يشتكي جارا ولا عادلا، أكرم بتربته بين الأنام علا، لأنها جمعت أعضاء خير نبي تجول عوالم بل مصباح نورهم أس الخلائق بل حياة كونهم قطب نبي نبا يعصب سرهم محمد سيد السادات كلهم الطيب الطاهر الأعراق والنسب. إني إذا نبني خطب له ضرعت لونها وقواهم له صدعات، نديت فانجلت الأحزان وانقشعت. أكرم الخلق مسكين قد انقطعت أسبابه من سوى عنياك، فاستجبي لولاك ما كانت الأسرار سارية ولا سقى الغيث أرجاء وأعدية ولا استجاب يا ابن الكرام العظام سادات النجوم. كم فاز ذو أمل بنعيم مضغب، كنت المؤمل في حصول ما استجارنا فنعم المستجار به. وحق رب من استعطاك لم يخيب ولم تزل كرما للحق ترشدنا سيدنا. وأنت أنت ملاك العجب والعربي.